فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى كفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم.